الحمد لله رب العالمين يا رب قنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم لا تحوجنا إلا إليك ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. استر عوراتنا وآمن روعاتنا. لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعن شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اجعل يومنا خيرا من امسنا. اللهم اجعل يومنا خيرا من امسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الثبات على الأمر. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم قنا شر خلق. اللهم قنا شر خلق. اللهم قنا شر خلق. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ارتب بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. إذا مات العبد الصالح قال الملكان الموكلان بكتابة أعماله: يا رب لقد مات عبدك فأين نقيم بعد موته؟ فيقول لهم مولانا تبارك وتعالى: أقيما على قبر عبدي وسبحاني واحمداني وكبراني وهللاني ثم اكتبا ثواب ذلك كله في صحيفة عبدي. إلهنا إلهنا لقد مات عبدك مات عبدك أدرج في أكفان الخضر وزوى غصن الشباب وكسفت شمس العمر وكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا الله ذو العزة والجبروت. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا الله إلا الله ذو العزة والجبروت. إن طال الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر